هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق الخالق الباري الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الله